شوي ايش قد تعب لجل ودارة ما ادري من الغرة ودارة اريد اليوم اغني اقباله لودارة واقلهم هو هذا الخان انا الخميان بيا بيا شلون بيا حبيته وتركني بنار جربته وطلع غدار يقل لهواك بس جذاب علي يسوي روحي غار عشر وجوه مو وجهين جرحن ونزل دمع العين بعد ما سوي اي شي زين علي يسوي روحي غار اجيب منين حظويا حمامة حظ ولا وطار اجيب منين حظويا حمامة حظ ولا وطار خلى بحب ويا بحب ويا هبد ما كان خلى ملح ملح فوق الجرح يا ناس خلى عجيب ابن الخليل يخون عجيب ابن الخليل يخون خله والاكثر شامت اللي يحجي علي همي شلت فوق الراس طلع ما عندي احساس جرح قلب وغدر حبي وشمت بي كل الناس شمت بي كل الناس ابد ما شايل مروه ما يعرف صدقي هو صدق لو قال وحشايه يا عم العشق مو قوه اجيب منين حظويا حمامة حظي ولا وطار اجيب منين حظي ويا حمامة حظي ولا وطار قلبش قد تعب ولا يوم الاجا وملي افرحه وهو بجاني اي شي زين ما خلي اي شي زين ما خلي عذبني ولعبي وابد ما عنده حنية بعد ما ارجع الحب عشرت وياه مقضية عشرت وياه مقضية انا اجيب منين حظويا حمامة حظ ولا وطار اجيب منين